هذا السائل بارك الله فيك يريد أن تبين صوم يوم عرفة. الجواب صوم يوم عرفة سنة لغير الحاج، فالحاج يكره له صيامه ليتقوى على ذكر الله سبحانه وتعالى، وأما غير الحاج فإذا تعطل له أن يصوم أن يصومها، فإنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن معبد الثماني عن أبي قتادة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.